بسم الله الرحمن الرحيم. الملتقى المغربي للقرآن الكريم يقدم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا جمع. Whoa. الله الله طيب عليك What will be

والمال والبنون زينة الحياة الدنيا أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا Thank you.

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ